بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الأنصار من حديث أبي أمام الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها صبي لها تحمله وبيدها آخر ولا أعلمه إلا قال وهي حامل، فلم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شيئا إلا أعطاها إياه، ثم قال: حاملات والدات رحيمات بولادهن، ولا ما يأتينا إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. حدثنا يزيد وأخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعوا الله لي بالشهادة، قال: اللهم سلمهم وغنمهم، فغزونا وسلمنا، فغزونا فسلمنا وغنمنا، ثم أنشأ غزوا آخر فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعوا الله لي بالشهادة، قال: اللهم سلمهم وغنمهم، فغزونا فسلمنا وغنمنا، ثم أنشأ غزوا آخر فأتيته فقلت: يا رسول الله أتيتك تترى ثلاثا أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فغزونا فسلمنا وغنمنا، فمرني يا رسول الله بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: وكان أبو أمامة رضي الله عنه لا يكاد يرى في بيته الدخان بالنهار، فإذا رؤي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفا اعتراه من مكان يصومه هو وأهله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بأمر أرجو أن يكون الله قد نفعني به، فمرني بأمر آخر. قال: أعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن العداء قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: توفي رجل فوجدوا في مئزره دينارا أو دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان. عبد الرحمن الذي يشك. حدثنا روح حدثنا شعبة عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداء من كندة قال: سمعت أبا أمامة مثله. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن زيد حدثنا سنان أبو ربيعة صاحب السابري عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، ولا أدري كيف ذكر المضمضة والاستنشاق، وقال: أذنان من الرأس. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين، وقال: بإصبعيه. ورانا حماد ومسح مأقيه. المأقي هي طرف العين من جهة الأنف، يعني إذا جاء يغسل وجهه أحيانا يدخل إصبعيه في طرف الأنف كده. والأذنان من الرأس، وش معنى الأذنان من الرأس؟ أي أنها ممسوحة غير مغسولة، لأن الأذنان لها شيء مواجه ولها شيء خلف، فيتنازع الوجه والرأس، لكن حكمه حكم الرأس، تمسح ولا توصل، الوجه يوصل والرأس يمسح. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة أخبرنا عمرو بن دينار عن سميع عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتسون الصفوف أو لتطمسن وجوه ولتغمضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم. عندنا لتطمسن وجوهكم، وجوهكم ولتغمضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم. المراد ليس التغميض، ليس من سنة التغميض، لكن المراد خفض البصر عكس الرفع، رفع البصر للسماء هو اللي تخطف فيه الأبصار، المراد أن تخفض من بصرك لا أن تغلق. نعم. حدثنا قتيبة وحدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمام الباهلي رضي الله عنه مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان، فقال علي: يا رسول الله أخدمنا، فقال: خذ أيهما شئت، قال: خير لي.

ما وجد على سفرته كسرة من خبز، ما يزيد شيء ولا يترك من شيء ولا يسقط شيء من قلته وخبز الشعير، ومات ما شبع منه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أسد بن عامر حدثنا أبو بكر عن ابن عياش عن ليث عن ابن صابت عن ابي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار فإنه عند سجل جهنم تسجر في نصف النهار. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز عن ابن صهيب عن أبي غالب عن أبي مامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. عليكم السلام. بعد الوتر شو رسلنا؟ يقول ركعتين اللي يظهر أنها قبل الوتر، لكن وهم كان يقرأ إذا زلزلت قل يا الكافرون ثم يقرأ قل هو الله واحد، هذا اللي يظهر. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: مرابط في سبيل الله، ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. الحديث المشهور إذا مات ابن آدم قطع عمل إلى من ثلاث: من صدقة جارية اللي هي هنا إذا كانت جارية، ولد صالح، وعلم انتفع به. قال من عمل عملا أجري له مثل ما عمل، يعني من عمل به من بعده. وزاد هنا والمرابط، والمرابط في حديث أن أجره يجري عليه، فيكون هؤلاء الأموات تجري أجورهم وهم أموات لأنهم تسببوا في ذلك، ولا ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا من سعيه. حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من هارون بن معروف. اللي قبل شوية الأحمران من باب التغليب، قال الحرير مو باللازم أحمر دائما، قال لها هن الأحمران مثل عمران وقمران. حدثنا يحيى بن إسحاق خبرني ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. حدثنا أبو النضر حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة قال: سمعت أبا أمامة يقول: لأدخلن الجنة بشفاعة الرجل الواحد ليس بنبي مثل الحيين أو أحد الحيين ربيعة ومضر. قال قائل: يا رسول الله، هو ما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول، يعني ما يحيلي، ما أقول يعني ما يحيلي. إذا كان هذا محفوظ معناه أن السائل هذا ما يعرف الأنساب، ولا ربيعة أخو مضر كلهم أبناء نزار. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. هذا من يغفلون عنه الناس، هذا من الربا. المراد بالربا من السحت. لأن مال الربا كل مال أخذته بدون وجه حق، كل مال ربا عندك بدون معاوضة ولا منفعة ولا تبرع، ربا عندك بدون حق، هذا ربا. يعني هو من حيث الإطلاق يصدق عليه الربا. ثم عاد في ربا خاص، ربا اصطلاحي، لذلك في عرف الصحابة والسلف أن السحت كله ربا، لأنه مال الربا بغير حق، يدخل في تعريف الربا. شوف الآن لو واحد يتوسط لك ولا يشفع لك شفاعة ثم بعدين تهدي له هدية ليس لأجله، لأجل الشفاعة، لولا الشفاعة ما جت الهدية، قد أتى أبابا عظيما من أبواب الربا. وهذا يدلك على أن الشفاعة والكفالة والجاه كلها من المعروف كما قال مالك العوض عليها سحت، كلها أبواب معروف. القرض كلها مثل القرض، هذه من المعروف، إما فعلها بمعروف ولا اتركها. المعروف معروف، هو فعل خير، لكن قال تعالى أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الصلح بالدراهم، لا الوعيد على الربا القرض والدين هذا اللي هناك، لكن هذا قريب سحت. واللي يهدي ها، واللي أهدى اللي ما بدخل إلا إذا كان يعرف الحديث يعرف الحكم. هدايا العمال غلول. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قاعدة في الهدية، إذا كان ما فعل الشيء هذا ما تجيه الهدية ما بهدية. إذا قاعد في بيت أبيه وأمه وما جت الهدية، معنى الهدية ليست للشخص، الهدية للعمل. وإذا كانت الهدية للعمل تحسب على أنها مقابل عمل، فإذا كان العمل معروف مثل الشفاعة فهدية سحت. الآن حتى الجاه، حتى الجاه يكثر الآن يأخذ عليه الدراهم، يصير هو يعرف الوزير ولا يعرف السفير ولا يعرف المسؤول، ولا يتوسط لك إلا بشيء. حدثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن يعني بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالسلام فهو أولى بالله وبرسوله. يظهر بس أن فأهدى الهدية فقبلها، والقبل الهدية هو اللي عليه الوعيد هذا ولا المهدى؟ لا يظهر، يظهر انها ان في صورتين، في صوره يعني هو شفع لك وما كان يظن في هديه ولا شيء ولا في باله، شفع لك معروف فانت من باب الشكر المعروف يعني اعطيته. هذا حتى في القرض يصلح، يعني حتى نفرق بين صورتين، حتى في القرض، القرض لو واحد سلفك هو ما شرط عليك ولا في باله انك بتزيده، يوم انك سددت زدت أو أهديت له، هذا مدام القرض هو اللي هو رأس الباب يجوز. كذلك هنا أحيانا يشفع لك واحد هو شافعك لله، لكنك من باب شكر النعمة ومن باب التبادل المعروف أهديت له، إن شاء الله هذه مثل القرض ما تدخل. لكن اللي يظهر لنا دخولها إذا كان فيها نوع مشارطة أو عرف إنه ما يشفع لك إلا بشيء، هذا هو اللي يخاف منه. مالك ضبطها، مالك قال القرض والضمان اللي هو الكفالة والجاه اللي هو الشفاعة كلها من المعروف، وأخذ المال عليها سحت. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمام الحمصي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. قال فقيل له أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس. حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاس يقص فأمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. إن كان هذا الحديث محفوظ فإن المعروف عند الصحابة إنه ما ينصبون أحد يقف ويقص، إنما يجلسون حلق في المسجد يتذكرون الله عز وجل، فلعله وقف على حلقة من تلك الحلق بعد صلاة الصبح أو بعد العصر واحد منهم يذكرهم أو يعظهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استحى وأمسك، قال لا استمر في التذكير، يعني ذكر الله عز وجل، هذا يساعدهم على الجلوس، والجلوس خير لهم من عتق أربع رقاب. الضابط في ذلك ما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه عن ابن وضاح وغيره، قال كان أصحاب محمد يتجالسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع، فأما أن ينصبوا خطيبا على رؤوسهم فلم يكن يصنعونه. فهذا هو إذا قيل القصص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو وقت الصحابة إلى تميم في آخر عهد عمر، ما كانوا ينصبون أحد أبدا. أول من قص رضي الله عنه يعني قام على قدميه وعظ الناس كلهم، وهذا تميم رضي الله عنه الداري بإذن من عمر بعد ليل بعد شدة، رفض عمر ثم رفض ثم رفض ثم أذن له بشروط، ثم أيضا انطفأ بعد تميم، ثم لما جاءت الفتنة قتل عثمان قامت الخوارج وأخرجت القصاص حتى يجمعوا الناس لهم. فهذا معنى أنه يمكن وقف على حلقة واحد أن يذكرهم منهم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن معاوية بن صالح عن السفر بن النسير عن يزيد بن شريح أنه سمع أبا أمامة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق، ولا يخص نفسه بشيء دون أصحابه، ولا يدخل عينيه بيتا حتى يستأذن. فقال شيخ لما حدثه يزيد أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث. حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن ابن صالح عن عامر بن جيش ابن جشيب عن خالد بن معدان قال حذرنا صنيعا لعبد الأعلى بن هلال، فلما فرغنا من الطعام قام أبو أمامة رضي الله عنه فقال لقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب وما أريد الخطبة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء الطعام الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه، قال فلم يزل يرددهن علينا حتى حفظناهن. حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي عتبة الكندي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، قال يا رسول الله من رأيت ومن لم ترى، قال من رأيت ومن لم أرى غرا محجلين من آثار الطهور. هذه العلامة حتى اللي ما رأى. حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول واضع رجليه في الغرز يتطاول ويسمع الناس، فقال بأعلى صوته ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تحدوا إلينا؟ قال اعبدوا الله اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقلت يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ؟ قال أنا يومئذ ابن 30 سنة أزاحم البعير أزحزحه قدما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنحي البعير حتى لا يتقدم. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج، وفي قوله يوم تبيض وجوه ومن تسود وجوه قال هم الخوارج. وكل أهل الأهواء خوارج، كل أهل الأهواء خوارج، خوارج على النص، ويستحلون السيف، يجمعهم السيف على أمة محمد. هم أول شيء خرجوا عن النص ثم يستحبون السيف على أمة محمد، كل أهل الأهواء خوارج. وهاتين الآيتين فيهم سبحان الله. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا فرج بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. فقام رجل طويل كأنهم رجال شنوءة فقال يا نبي الله فما الذي نفعل؟ فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم عز وجل. بقي وأطيعوا ذا أمركم تقدم. شنوة قبيلة أبو عاصم، شنوة كان بينهم مشكلة شنعان وسموهم عز شنعان، مشهورين بالطول، هزال مشهور الطول فيهم يعني مقارنة بقبائل العرب. حتى لما وصف موسى عليه السلام قال رجل آدم طويل كأنهم رجال شنوة، وهنا يوم قام واحد طويل قال كأنهم رجال شنوة، الطول مع الأدمة مع النحافة. حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدي أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام، منه أضاءت منه قصور الشام. حدثنا أبو النضر حدثنا فرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يكمهان الأبصار وتخدج منهن النساء، يعني تسقط تسقط النساء ولدا مخدجا، يعني المخدج الناقص ما اكتمل حمله، ويتمسان أبصار يختطفان أبصار ذي الطفيتين الثعبان أو الداب اللي فيه نقطتين فيهم والأبتر. ومع عوامر البيوت الحيات اللي في البيوت حتى يحرج عليها. نعم تقدم حديث عمر مفصل. حدثنا هاشم حدثنا فرج حدثنا لقمان عن نبي أمام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. هذا يكون أيضا في عند شنوة الحذف هذا في الجبال، الضأن الصغار السود، يصير صغار وسود، هذا الشيطان يدخل بين الصفوف مثل الحذف. وقوله لينوا في أيدي أخوانكم كأن يعرف ما يحصل، ما يحصل لا ما يلينوا، لا لو تسحبه يناظر فيك ولا أنت في يدك ما يبغى يعني. والإمام لو يقول واحد سد الخلل يغضب ولا يحرك رجل شوي زعلان. لينوا في أيدي إخوان. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا لقمان قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيفوا أبوابكم وأكفئوا أنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأطفئوا سروجكم، فإنه لم يؤذن لهم بالتسور عليكم. شياطين الشياطين لم يؤذن لهم أن يتسورون عليكم، لكن المشكلة أنتم تفتحوا لهم الأبواب، أو الآنية ما تكفونها، أو الأسقية ما توكونها، أو السرج ما تطفئونها، أنتم اللي فتحتوا لهم الباب، ولهم ما أذن لهم أن يتسوروا عليكم. سبحان الله. نعم. حدثنا أبو نوح قراط قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي غير مرة يقول حدثنا أبو نوح قراط حدثنا عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله قال سمعت أبو أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إنك إن تبذل الخير خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على الكفاف، وابدأ بمن تعول، ولد العليا خير من يد السفلى. هذا مفصل. الخير هنا المال، لا تلام على الكفاف، إذا كان على الكفاف لا تلام عليه، وابدأ بمن تعول، ولد العليا خير من يد السفلى، وأنت أبذل خير لك. نعم. حدثنا أبو نوح وعبد الصمد قال حدثنا عكرمة وقال أبو نوح أخبرنا عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال له مرة أخرى، ثم أقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، قال أبو أمامة فاتبعه الرجل قال وتبعته، قال عبد الصمد في حديثه فانصرفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يتبعه ليعلم ما يقول له، قال فقال له الرجل يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد توضأت قبل أن تخرج من منزلك فأحسنت الوضوء ثم صليت معنا؟ قال بلى، قال فإن الله قد غفر لك حدك أو ذنبك، شك فيه عكرمة، قال عبد الصمد في حديثه فانصرفت مع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه الرجل. مع الحد دون المعصية، المعصية دون الحدود الإصلاحية. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قام إلى وضوئه

أبو غسان الليثي عن أبي الحصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي إمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم. حدثنا يحيى بن أبي بكير وأبو سعيد قال: حدثنا زيدة وحدثنا عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: لو لم أسمحه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبع. قال أبو سعيد: إلا تسع مرار ما حدثت به. قال: إذا توضأ رجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب سمع أبا نصر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أو قال: لا مثل له. حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أيمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وطوبى سبع مرار لمن آمن بي ولم يرني. حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك وعتاب قال: حدثنا عبد الله هو ابن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. لأن اتباع النظرة النظرة هوى، والهوى لحلاوة، فإذا ترك الهوى لحلاوة وغض النظر غض البصر له مرارة لأنه كف الهوى، لكن يعوض الله عن حلاوة الهوى وتأمل المرأة إيمان وعبادة يجد حلاوتها في قلبه، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد ما يقوي البصيرة وينفذها مثل الورع وغض البصر، لأن غض البصر من كف الهوى. والإنسان إذا احتسب في غض البصر يجد حلاوته في قلبه ويحدث الله لعباده. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر حدثني عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة يرفع الحديث قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سلمة أخبرنا بكر بن مضر حدثني عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائية عن عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: لو لم أسمحه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبع مرار ما حدثت به. قال: إذا توضع الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ابن زيد عن سلال بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه، وقال: أذنان من الرأس. قال حماد: فلا أدري من قول أبي إمامة أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين. الموقين كما تقدم هي طرف العين من جهة الأنف، والأذنان من الرأس مختلف في رفعها ووقفها، لكن العمل عليه ما في أحد من العلماء يقول الأذن تغسل مثل الوجه، هي من الرأس تمسح. نعم. حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء إيه كذلك، لكن ذاك الموق هنا الموقين عندنا كذلك المسح على الموق الخفاف الصغار هناك، لكن اللي يظهر هنا إنه إن المآقي اللي هذه، لأن قبل قليل قال المآقين أو المآقي، هنا قال الموقين، ولو كانت بدون همز الموق مر في مسح الخفين. نعم. حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر حدثني القاسم قال: سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله، إن أهل الكتاب تسرولون ولا يعتزرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واعتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله، فإن أهل الكتاب يقصون عثنينهم ويوفرون سبالهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. حديث حسن. عثانين اللحية ما نعرف. الأثنون هو ما استرسم اللحية عند العرب. لا هذا العثمان اللي حين نفسها العثمان.

يعني كفيل حضوري أصل كفيل بالنفس ثم يتحول إلى غارم. والولد للفراش، وهكذا تجدها عبارات صغيرة لكن كلها أصول في أبواب. يعني هو الآن في مقام مودع، وأظن في واحد من العلماء جمع خطبة في الوداع كلها ورتبها. تركت فيكم الثقلين. نعم. قال عبد الله حدثنا يحيى بن معين حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل عن أبي إمام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم وغارم. حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز حدثنا سليم بن عامر الخبائري قال سمعت أبا إمام الباهلي رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز حدثنا عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال سمعت أبا إمام يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدخلن الجنة بشفاعة الرجل الواحد ليس بنبي مثل الحيين أو أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال قال إنما ربيعة من مضر. قال إنما أقول ما أقول. النبي صلى الله عليه وسلم يدري أن ربيعة غير مضر أخوه، لكن ما يدخل فيه معه في جدل في الأنساب. هذا أحسن جواب. قال أنا يوحى إليه خلاص. بعدين الرجل سيعرف خطأ. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا وامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا حيوة حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحبراني قال أخذ بيدي أبو أمام الباهلي رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. وفي لفظ من يلين له قلبي لما أخذ بيده لعله أظهر. عندنا الجيم لام الجيم لام قمرية وعند حسن شمسية. نحن نقول الجنة الجهر الكذا قمرية ولغة الياسين الجار كذا يعني مثل الشمس لام شمسية. نعم الجوارب كذا احنا نقول الجوارب شمس قمرية لهجات كثير الجن اي جيم يسبقها لام عندنا تكون لامها قمرية. نعم ها شمسية. ثم عاد الجيم نفسها عندنا يمكن 20 لغة فيها في مزحلقة وفي في عندنا الناس يقولون الجنة وفي ناس الجنة وفيه قريبة من القاف الجنة أهل مصر وفيه يعني سبحان درجات الجيم عندنا ما لها حد والله كثير سبحان الله سبحان لي ما عاد غير التحويل لا نفس الجيم ينطقونها بس الزحلقة فيها تختلف. نعم. حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن أبي مالك عن لقمان بن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يلي أمر عشرات فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو بقه إثمه أولها ملامة ووسطها ندامة وآخرها خزن يوم القيامة. والله من السعيد اللي ما يلي عشرة اللي ما يلي له لا عشرة ولا هذا والله السعيد. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة الأصل فيه يتمغلو ثم عاد إن كان بر فكه غله وإلا أو بقه إثم. نعم. حدثنا أبو المغيرة حدثنا السري ابن ينعم حدثني عامر بن جشيب عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال دعينا إلى وليمة وهو معنا فلما شبع من الطعام قام فقال أما إني لست أقوم مقامي هذا خطيبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شبع من الطعام قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه. حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله يعني من ابن أبي مريم عن حبيب بن عبيد الرحبي أن أبا أمامة دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن أبو مامة أنها حرير، فتنحى يمشي القهقرة حتى بلغ آخر الصماط، وخالد يكلم رجلا، ثم التفت إلى أبي أمامة فقال له: يا أخي، ما ظننت أظننت أنها حرير؟ قال أبو أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله. فقال له خالد: يا أبا أمامة، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اللهم غفرا، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كنا في قوم ما كذبونا ولا كذبنا. نعم، استغرب منه. هذا خالد بن يزيد بن معاوية، أخوه معاوية أديم منه، اللي تولى الخلافة 60 يوم، وهو موصوف أيضا يقولون بالعلم والعقل، لكنه مهتم بالكتب، هو أول من قرأ في الكيمياء وقرأ في مهتم بالكتب. هو الظاهر سبب مقتل مرعب بن حكم. لأن مروان خلف على أمه بعد يزيد جاء مرة، وكان خالد هذا يعني يخاف مروان ينافسه على الخلافة، لأن الخلافة لهم، الآل الحرب ليست لآل أبي العاص. فقال له كلمة خشنة في أمه، قال: يا ابن كذا. راح هذا وعلم أمه، قالت زين. ثم جاء في الليل وهي جواريها، حطن وسادة على وجه مروان، هو عاد شيخ، لا جلس على وسادة بس، وصاحن. جاء عبد الملك قال: مات الله يرحمه. نعم، عبد الملك بعد ما كره ذلك، عبد الملك ما كره ذلك، يوم شاف الشايب ميت ما كره. حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن أدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو في بينهما كتاب في عليين. وقال أبو أمامة: الغدو والرواح لهذه المساجد من الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، هذا من الجهاد ومن الرباط، ذلكم الرباط، الغدو والرواح للمساجد من الجهاد. حدثنا يزيد بن عبد ربي، حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن بلعات كان علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح إلى منى يوم التروية، وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هاشم القاسم، حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر لا يذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله تعالى مثل ما خرج منه، يعني القرآن. سبحان الحديث مبارك. بعض الحديث يجي له وقت، سبحان في أزمة فتنة خلق القرآن، الحديث هذا آخر جملة ثالثة منه صار أصل عندهم، ويوم جاءت فتنة اللفظية أيضا، يوم قالوا القرآن غير مخلوق، لكن ليس القرآن هذا. ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، ما خرج منه، هذا يدل على أن منه ليس بمخلوق، وأن كلامه وأن الملفوظ هذا اللي نقرأه هو القرآن. فالحديث كله، كل الحديث سبحان المبارك، ويأتي لوقت يصير هو يفصل بين الناس، وهذا في فضل أيضا قراءة القرآن. ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. والصلاة، إن البر لا يذر فوق العبد ما دام في الصلاة. نعم. حدثنا الهاشم القاسم، حدثنا الفرج، حدثنا علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب، وأمر الجاهلية. وحلف ربي عز وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفور له أو معذبا، ولا يسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفور له أو معذبا، ولا يتركها من مخافة إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام يعني الضاربات. حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي سلم المجشون، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية ابن ديلاف المزني لا أعلمه إلا حدثه عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسهم الناس على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم بالغين عندنا يغمرون. يقول والصحيح العين لأنها بيأتي الآن، لا عندنا العكس، رواية يونس يعمرون ورواية حجين. نعم اقرأ. عندنا يغمرون ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. وقال يونس يعني ابن محمد: ثم يعمرون فيكم ولم يشك. قال فرفع إيه؟ من يطول العمر حتى ينسكون هم خلاص، يقول من أحد المخطمين. يغمرون يعني يدخلون فيكم، يغمرون يدخلون في غماركم، ويعمرون يطولون معنى ينسون ثابت الخطم هذا ولا كيف؟ لا يعني خلاص يصير أمر عادي، يعني في اللفظ الآخر قال: يتبايعون في الأسواق، يقول: يا كافر بعني يا مسلم بعني. خلاص يعني يغمرون اللي مخطمين ذولا يدخلون في غماركم وتبايعون معكم وتشارون. يقول: منين شريته؟ قال: من واحد من المخطومين خطمته الدابة. يعني صار أمر عادي عندهم، بمعنى أنه صار أمر مفروغ منه، ولذلك هو يكون بعد خروج الشمس المغربة والله أعلم الدابة، لأنه خلاص يختم على الأعمال، لا ينفع نفسا إيمانا. الدابة إنما تظهر اللي ختم عليه، لا ينفع نفسا إيمانا. فخلاص هذا الأمر الواقع، يا كافر بعني يا مسلم بعني. صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حائد المريض يخوض في الرحمة. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وريكه ثم قال هكذا مقبلا ومدبرا، وإذا جلس عنده غمرته الرحمة. في شرطين من النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى يخوض في الرحمة ووضع يده على وركه، يعني لهن لهن يخوض فيها خوض، ومقبلا ومدبرا كيف أشار؟ إيه هو ذاهب للمريض هو عائد منه هو يخوض، وإذا جلس عنده غمرته الرحمة كله. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر يعني بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه وكان يمسح الماقين. قال ما عندك من العين؟ لا. وكان يمسح الماقين من العين. لا الموق هذا الماقي هذا اللي جاءت الأنف. خاصة إذا قام من النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة وكان يقول: الأذنان من الرأس. كان يقول هنا الله أعلم إذا ضبط شهر عاد مسكوه. إيه بس هل كان يضبطها شهر ولا وبعدين كان يقول من هو؟ تحتمل أبي أمامة وتحتمل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة قال: جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ابنان لها وهي حامل، فما سألته يومئذ شيئا إلا أعطاها، ثم قال: حاملات والدات الرحمات، لولا ما يأتينا إلى أزواجهن دخلنا الجنة. حدثنا حسين بن محمد وغيره قال: حدثنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة البهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. أمر مشاهد. الحياء والعي، العي هنا عي الإيمان، يعني قلة الكلام السكوت. ولكن كما قال ابن عباس: والله لو نطقوا لكانهم الحلماء والحكماء